مبروك مبروك للعرسان الكل شاك ويهنى مبروك مبروك للعرسان الكل شاك ويهنى احرس يا رب يا رحمن من كل حاسد في جنة احرس يا رب يا رحمن من كل حاسد في جنة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك للعرسان مبروك مبروك للعرسان مبروك مبروك للعرسان الكل شارك ويهنى احرس يا رب يا رحمن من كل حاسد في جنة احرس يا رب يا رحمن من كل حاسد في جنة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك للعرسان مبروك مبروك للعرسان في هذه الأفراح الكل أنشد وغرد في هذه الأفراح الكل أنشد وغرد من جاء Oh, yeah.